ورب السماء إن كنت أرى نفسي. إذا جيت أمام عالم ثلاثة أقول ما أستفيد منه. ورب السماء إن كنت أرى نفسي. إذا جيت أمام عالم ثلاثة أقول ما أستفيد منه. ورب السماء إن كنت أرى نفسي. إذا جيت أمام عالم ثلاثة أقول ما أستفيد منه. وصلوا إلى هذه المرحلة أكرههم. لكن أفشلوا في التأثير بعد لا أدري. أمر حلقة الشيخ إبراهيم ما واسد. عرفت أمرك. تمر حلقة الشيخ إبراهيم ولا حلقة الشيخ ابن باز ولا حلقة واحد من العلماء. ترى نفسك أنا ما تستفيد منه. ترى نفسك أنا ما تستفيد منه. ترى نفسك أنا ما تستفيد منه. كان العلماء المعلمي والهاشمي وفلان وفلان عبد الرزاق حمزة على قيد الحياة جبال في العلم. ما كان لهم شيء. ما كان لهم شيء. ما كان لهم شيء. ما أخذ منهم إجازات ولا جلس منهم. أبهوري بكتابات تقوى المسلمين. أبهوري بكتابات تقوى المسلمين. أبهوري بكتابات تقوى المسلمين. يعني عرفنا أنهم جهلة كذبة. الكتاب في زخرفة وفخفخة هذا تجد له ما عنده أدلة ولا عنده علم. ورب السماء تعلموا الأدب والأساس الإنشائية وأخذ الفلسفة والسياسة ويجي زخرفات الباطل. فالآن بطل. لما جينا كان واحد من الأخوان المسلمين قرأ علم كتاب مصطفى السباعي الاشتراكية. كتاب كذا ضخم الاشتراكية. قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول. والله بدأنا نصدق أن الإسلام اشتراكي. والله بدأنا نصدق أن الإسلام اشتراكي. والله بدأنا نصدق أن الإسلام اشتراكي. والله سمعت أنا خلصنا بعد ذلك. العلماء يعني قاوموا الاشتراكية في ذاك الوقت عرفنا ولا كان وقعنا فيها.